يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن يدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هنا في الحديث هم أهل العلم الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، ويستمسكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر المسلمون عند ذلك الزمان أن يرجعوا إلى علمائهم، وألا يصدروا في أقوالهم وأعمالهم إلا عنهم. هكذا أمرنا عباد الله، لكن هذا قضاء الله وقدره، قدره عز وجل، لا سيما عند نزول الفتن. عباد الله، من الوقفات التي نقفها في هذه الآونة أنه لا بد وأن نرجع إلى أنفسنا، لا بد وأن نتوب إلى الله تعالى، أن نحدث توبة وأوبة ورجوعا إلى الله عز وجل من قريب. نرجع عباد الله ونتوب إلى ربنا عز وجل، ونستكين ونتضرع إليه، ولا نكون كقوم وصفهم الله عز وجل، وبئس وصفا هذا الوصف. قال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب، أي بالبلايا والمحن والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالواجب هو الاستكانة والتضرع لله سبحانه وتعالى. نتوب إلى الله عز وجل من قريب، ليرفع الله عز وجل عنا ما نزل بنا. نتوب توبة جماعية، نحدث توبة، نفتح صفحة جديدة مع ربنا عز وجل. فذنوبنا ثقيلة، وذنوبنا متنوعة، ذنوب ملأت البر والبحر بل والجو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل نعي الدرسها؟ وهل نعي ما يستعتبنا به ربنا عز وجل؟ لنتب إلى ربنا ولنرجع إليه من قريب، ليرفع الله عز وجل عنا ما نزل بنا. أيضا عباد الله، في أوقات الفتن المؤمن يعتصم بربه، ويحب منا ربنا تبارك وتعالى أن نكثر من عبادته ومن طاعته سبحانه، وألا ننشغل بالأخبار أو بتتبعها أو بتضييع الأوقات، إنما ننشغل بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو اختلاط الأمور واضطرابها، ويكون ذلك عند الفتن. فالله سبحانه يحب منا في ذلك الوقت أن نعبده، والعبادات في أوقات غفلة الناس متأكدة، وربنا عز وجل يحب ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان ويقول: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل نزول الفتن. بادروا أي سابقوا، سابقوا بالأعمال الصالحة الفتن. فالعبد المؤمن إن نزلت فتنة يقترب من ربه عز وجل ويتضرع إليه ويتوسل إليه بعبادته وأعماله الصالحة ليرفع الله عز وجل ما نزل بنا. أيضا عباد الله، في أوقات الفتن يحب الله عز وجل من عباده أن يتضرعوا إليه. الدعاء، الدعاء، الدعاء عباد الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر قام يصلي حتى أصبح يدعو ربه عز وجل، يستغيث بربه تبارك وتعالى، فأغاثه ربه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر صلى صلوات الله وسلامه عليه. فنحن قد حسبنا أمر، فماذا نفعل عباد الله؟ نصلي ونلجأ لربنا سبحانه وتعالى وندعوه دعاء الذي أشرف على الغرق، ندعوه دعاء المضطرين، ننزل به حاجتنا أن يرفع الله عز وجل ما نزل بنا. كذلك عباد الله، لا بد في هذه الأوقات أن نتعرف على فقه الفتن، أن نتعرف على فقه الفتن. ففي الفتنة يجب القعود لا الخروج. الفتنة التي لا تتبين فيها الأمور يجب القعود فيها لا الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي. وفي رواية قال: من يشرف لها تستشرفه، من يشرف لها تستشرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، ماذا تفعل إذا غرقت، إذا غرقت حجارة الزيت بالدماء، بدماء المسلمين، وحجارة الزيت موضع بالمدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك، اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. لا سيما في الأوقات الفتن التي لا تتضح فيها الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبه، يغضب لعصبه، أو يدعو لعصبه، أو ينصر عصبه، فمات، مات ميتة جاهلية، راية عمية جاهلية، رايات غير إسلامية، رايات جاهلية، يخرج تحتها الناس لا يدرون ماذا يفعلون. من يدعو لها، من يغضب لها، من ينصرها، فمات فميتته جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدثت فتنة عباد الله ولم يتبين للمؤمن الأمر، فإنه يقعد الصحابة رضي الله عنهم عندما وقعت الفتنة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم رأى الحق مع علي فيجب عليه أن ينصره فنصره، وقسم رأى الحق مع معاوية فوقف فيجب عليه نصره فنصره، وقسم لم يتبين له الأمر فعند ذلك اعتزل الفتنة وقعد في بيته رضوان الله عليهم جميعا، لأنه عندما تقع الفتنة تطيش العقول، تطيش العقول، فلا يتحرك المسلم حركة إلا بعلم وفقه وبصيرة، لا سيما إذا وصل الأمر إلى سفك دم، لأن دم المسلم حرمته عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الكعبة فقال: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ما له ودمه وإن نظن به إلا خيرا. حرمة المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه أي سعة ما لم يصب دما حراما. وقال: لا يزال المؤمن مستعفا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي وقع في الهلاك بسبب إصابته الدم الحرام. عباد الله، سفك الدم الذي صار الآن يسفك بين المسلمين لأتفه الأسباب في معارك أو مشاجرات أو في فتن وغير ذلك، هذا أمر عظيم عند الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقتل مؤمنا يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في على إحدى التفسيرين: لا يقتل بعضكم بعضا، ويقول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي في حقوق المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة ورأسه يتعلق بقاتله يوم القيامة ورأسه بيده الأخرى، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ثم يجيء آخر ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: كذبت، بل العزة لي، بؤ بإثمه. فيهوي في نار جهنم 70 خريفا عياذا بالله تعالى. فمن يتحمل هذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى عباد الله، رايات جاهلية مرفوعة، رايات جاهلية ليس فيها راية إسلامية، بل عندما هتف بعض الناس إسلامية قالوا شبابية لا إسلامية، شبابية لا إسلامية، رايات جاهلية. يطالبون بماذا؟ هل يطالبون بشرع الله؟ هل يطالبون بتطبيق دين الله سبحانه وتعالى؟ وهناك المتسلقون الذين يتسلقون على أكتاف هؤلاء الشباب أو على أكتاف الأمة، كما تعلمون عباد الله. بل ومنهم من سيخطف هذه الثورة، ومنهم من سيخطف هذه الجهود، كما فعلت أمريكا في ثورة 23 من يوليو. هذه الثورة التي تعلمونها، هذه الثورة في الحقيقة قام بها الشعب بتحالف بين الوفد والإخوان والشيوعيين. ثم لما خافت أمريكا أن يحكم مصر، الإسلاميون أتت بتنظيم الضباط الأحرار وجعلتهم يتمكنون وجعلت الحكم لهم. خطفت الثورة، خطفت الجهود، ولما تولى عبد الناصر نكل بالمعارضين تنكيلا شديدا، دكتاتور كما اختارته أمريكا. قالت لا يصلح لحكم مصر إلا دكتاتور، فأتت بهذا الدكتاتور، قمع ونكل وقتل، بل ونكل بالإخوان أنفسهم، وفعل فيهم بالسجون ما لم تفعله محاكم التفتيش المشهورة في التاريخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن سيخطف الجهود؟ أمريكا أيضا ظهرت أيضا في اللعبة. أيضا سفيرة أمريكا هنا في مصر تعقد اجتماعات مع هذا وذاك، والبردعي يقول أنا على استعداد لتولي حكومة انتقالية، والمتظاهرون ينادون بعمرو موسى ليكون رئيسا، هذا من وراء الستار لئلا يتولى الإسلاميون الحكم، لئلا يتولى الإسلاميون الحكم. فتخطف الثورة، تخطف الثورة إلى غير من قام بها. هؤلاء الذين قاموا بها، هؤلاء الذين من قتل منهم وجرح، ستخطف مجهوداتهم إلى أخرى، إلى غيرهم. هذا هو التاريخ، التاريخ يقول لنا ذلك. وما أشبه الليلة بالبارحة عباد الله، ما أشبه الليلة بالبارحة عباد الله. فأمريكا وإسرائيل تتأسف على صديقها الأكبر الذي أعطاها ما لم يعطها أحد أبدا، يتأسفون عليه. وأيضا حتى وإن غير وأتي بغيره، أيضا سيكون على نفس منوال، لأن أمريكا هي التي ستعين، وأمريكا هي التي ستخلف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رايات عمية جاهلية. فماذا يفعل المسلم؟ تقترب من دم أخيك المسلم بأي حجة ستدلي بها أمام ربك؟ وإن قتلت، قتلت في سبيل ماذا؟ في سبيل إسلام؟ في سبيل جهاد في سبيل الله؟ أم في سبيل أن يتولى العلماني فلان؟ أن يتولى العلماني فلان مطالب كلها ليس فيها إسلام، وليس فيها شريعة الله، وليس فيها تحكيم دين الله عز وجل. فبأي شيء ستسفك الدم؟ بأي شيء ستسفك الدم عبد الله؟ فتنة عظيمة. ومع ذلك لا يسمع أحد إلا من أسمعه الله. هذه أوقات الفتن عباد الله. وكما قال فرعون لقومه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، واستخف قومه وأطاعوا وخرجوا وراءه فأهلكهم وأوردهم النار. هذا شأن الفراعين، شأن الفرعون. في في كل زمان ومكان يبقى هو يهلك شعبه، لا بأس لا بأس، ليذهب الإرهابيون وليذهب الخونة وأعداء الوطن، ويبقى محب الوطن ويبقى الوطنيون. هذا هو مفهوم الطغاة، مفهوم الفراعين في كل زمان ومكان عباد الله. لذلك المؤمن لا بد قبل أن يضع قدمه لا بد وأن يتحسس طريقه، وألا يتحرك حركة إلا بعلم وفقه وبصيرة وحكمة، لئلا تقع في ورطات الأمور التي لا مخرج منها، ألا وهي السفك الدم الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله يا عباد الله، احذروا عباد الله، احذروا من يشتري دينك، احذروا من يشتري دينك، احذروا من يدعوكم إلى نار جهنم. فهناك بعض المجرمين يشترون دين الناس بعرض من الدنيا من أجل سفك الدماء ومن أجل قتل المسلمين، كما يفعل بعض المجرمين الذين سرقوا البلد وسرقوا خير وثرواتها. هؤلاء الذين أنفقوا الملايين من أجل أن ينجحوا في الانتخابات، ماذا يفعلون الآن؟ يشترون المجرمين بأموالهم من أجل أن يقتلوا أو يجرحوا أو يسفكوا دماء شباب عزل من أبنائنا المسلمين. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، احذر على دين أن يشتريه أحد بعرض قليل من الدنيا. اتقوا الله عباد الله، ورطاط الأمور سفك دم المسلم الحرام أعظم الذنوب، قتل وسفك دم المسلم. يا عباد الله، احذروا على أنفسكم، احقنوا الدماء، اعصموا الدماء، اسعوا في حقن دماء المسلمين. أيضا عباد الله، هذه الأحداث الراهنة التي شهدناها والتي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها، وأن يدبر لنا فيها الخير، وأن يمكر لنا فيها ولا يمكر علينا. رأينا عباد الله، رأينا في هذه الأحداث بشريات كثيرة، خير عظيم يبشر بالخير إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل لم يخلق شرا محضا سبحانه وتعالى، بل هذا الشر فيه خير كثير وفيه نور عظيم. هذه الأحداث عباد الله قد بينت للمسلمين أن هذا الشعب، الشعب المسلم، هذا الشعب شعب يحب الخير، شعب يحب الدين، يحب أن يقترب من الله. لو وجد من يأخذ بيده إلى الله لانصاع له وسار في طريقه. هذا ما حسسناه ووجدناه، ولله الحمد والمنة. هذا الشعب في وقت المحنة هو الذي قام على حراسة المسلمين وعلى حفظ حرماتهم. هذا الشعب عباد الله هو الذي وقف يحرس بالمسلمين الليل المسلمين وهم في بيوتهم. أين الشرطة؟ الشرطة فرت وهربت عن تخطيط مدروس، عن تخطيط مدروس ليجهدوا هذه الثورة أولا وليشيعوا السلب والنهب. أخرجوا المسجونين والمجرمين من السجون وأعطوهم السلاح وسلطوهم على الشعب العز، على الشعب المسكين العازل من السلاح، فوقع ما وقع وقيل ما قيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إجرام ما بعده إجرام، إجرام ما بعده إجرام. فمن الذي قام على المسلمين؟ شباب المسلمين، رجال المسلمين، لا سيما الصالحون منهم، ولله الحمد والمنة، قاموا على حمايتهم، قاموا على حمايتهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وكأن البلد لا تحتاج إلى حكومة ولا تحتاج إلى شرطة. الناس يتعاملون فيما بينهم وكل يخاف على الآخر هكذا. إذن هذا الشعب لماذا يحرم من شريعة الله؟ لماذا يحرم من أن يقبل على ربه عز وجل؟ أفراد مجرمون علمانيون يريدون للأمة أن تتغير، ينفذون مخططات الغرب عياذا بالله تعالى. يد آثمة مجرمة تفعل الأفاعيل بشباب شعب مصر العظيم، بشعب مصر المسلم الذي يحب دينه ويحب أن يقترب من ربه عز وجل. لو وجد الفرصة ولو وجد من يأخذه إلى الله ومن يحكم في شرعه عز وجل لكان الخير العظيم إن شاء الله تعالى. لذلك نقول لكم يا إخواننا، يا أيها الدعاة إلى الله عز وجل، فرصة. هذه الأحداث كشفت عن معدن هذا الشعب، فرصة. ادعوا إلى ربكم، كثروا من قوافل الدعوة، كثروا من الدعوة الفردية، فهذه فرصة نغتنمها ليقبل الناس على ربهم عز وجل. أيضا عباد الله، هذه الأحداث بينت بجلاء أنه لا حماية للنصارى في بلاد المسلمين إلا بشرع الله، إلا بشرع الله، وإلا بالملتزمين بشرع الله تبارك وتعالى. هؤلاء المجرمون الذين يزايدون على الإسلام وعلى شعب مصر العظيم، هؤلاء الذين يريدون أن يجردوا المسلمين من عقيدة الولاء والبراء، هؤلاء الذين يظهرون لغير المسلمين أن المسلمين متطرفون وإرهابيون ومتزمتون، حرب من العلمانية على السلفية الحقة التي تتمسك بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث رد عظيم عليهم أنه لن يفيد في السلام والأمن الاجتماعي والتعايش مع النصارى في أرض مصر، لن يكون بشعار المواطنة ولا بالتعايش مع الهلال مع الصليب وغير ذلك الذي يمحو عقيدة الولاء والبراء، لن يكون بذلك، إنما يكون بتطبيق شريعة الله وبالعمل على إصلاح دين المسلمين. فهاهم النصارى آمنون في بيوتهم، بل نحن وبفضل الله سعينا في الطرقات وأقمنا قوافل للدعوة وحذرنا المسلمين من الاعتداء على النصارى، وقلنا إنهم جيران لنا ولهم حق كما قال ربنا، حق الإحسان معهم والتعامل معهم بالبر والإقساط والدفاع عنهم. ها هي كنائسهم لم يتعرض لها أحد في هذه الأحداث التي غابت فيها الشرطة. لو كان الإرهابيون كما يزعمون يريدون النصارى لدمروا وفجروا هذه الكنائس التي خلت من حراسها ولقتلوا النصارى في بيوتهم، لم يحدث شيء من ذلك. بل هناك دلائل كثيرة على أن النصارى آمنون في بيوتهم. اليوم ولله الحمد سيسلم الأخوة عربي عربة مسروقة لامرأة نصرانية. الإخوة سيسلمون عربة مسروقة أتى بها أحد السراق إلى الإخوة وسيسلمونها لامرأة صاحبتها امرأة نصرانية. هل نحن نستبيح الداء المال؟ هل نستبيح الدم؟ هل نفجر الكنائس؟ هل كذا وكذا؟ كذب عياذا بالله تعالى لتشويه الصورة ولإبعاد المسلمين عن الناس الصادقين وعن الملتزمين بدينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله تفكروا، ويا عباد الله تثبتوا، ودائما تذكروا أننا نريد الخير لمصر، ونريد الخير للمسلمين بالإسلام، نريد الخير لمصر بالإسلام، ولن يكون خير لمصر إلا بالإسلام وإلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأحداث عباد الله بيّنت وبجلاء كما ذكرنا أنه لا سلام داخلي، لا سلام داخلي إلا بالالتزام بالإسلام. كذلك عباد الله نشكر جميع الشباب، نشكر جميع الرجال الذين سهروا الليل والذين يسعون بالنهار في حماية المسلمين في أموالهم ودمائهم وأعراضهم بل وفي مصالحهم أيضا. من الإخوة جزاهم الله خيرا من أتوا بالخضروات وباعوها بأسعار رخيصة، يساعد دون مع الناس، يقاومون الجشع والاحتكار والاستغلال، جزاهم الله خيرا وجعله الله عز وجل في ميزان حسناتهم. إذن من المتطرف؟ من الإرهابي؟ من المتزمت؟ من المتشدد؟ هذا الذي بعد عن دينه، هذا الذي يحارب دين الله، هذا الذي يصد عن سبيل الله، هذا الذي ينفذ مخططات أعداء الله سبحانه وتعالى. فنقول لهم جزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم فاسعوا إلى المزيد. وهذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولكم الأجر من الله تبارك وتعالى. كذلك عباد الله نقول لإخواننا المسلمين، نقول لإخواننا المسلمين هنا وفي كل مكان، ارفعوا بدينكم رأسا، اسعوا إلى إقامة الدين، اسعوا إلى إقامة الدين، الالتزام به في النفس ودعوة الناس إليه. الناس ينتظرونكم، ليس بل العالم ينتظركم، العالم ينتظركم، ليس للعالم إلا أنتم. فاصبروا وصابروا واثبتوا على دينكم، وادعوا إلى ربكم عز وجل، وهذا هو طريقكم، لا تحيدوا عنه يمينا ولا شمالا، لا يستفزكم مستفز ولا يخرجكم أحد عن دعوتكم السلمية. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن شاء الله سيبارك الله في الجهود، هذه الجهود الدعوية طيلة السنين الماضية ظهرت على مستوى الدعوة جميعا، ظهرت في هؤلاء الملتزمين بدينهم الذين قاموا على حراسة المسلمين، بل وأكثر من ذلك. بالأمس عباد الله ضبطت سيارات. أين الشرطة؟ أين المرور؟ لا وجود. من الذي ضبط هذه السيارات؟ المسلمون الذين جعلوا كمائن على الطرقات ووقفوا. ضبطت سيارات ليهود أتوا إليه ليخربوا في البلاد. أين الشرطة إذن؟ من الذي ضبط هؤلاء؟ إنهم المسلمون، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد الحمد والمنة، نقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، ونقول هذا من باب ذر الرماد في العيون، ونقول هذا من باب إظهار الحق، وأن من يكون مع المسلمين ومن يكون على المسلمين. ونسأل الله سبحانه أن يقدر للمسلمين أمر رشد. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المسلمين، وارفع الهم عن المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم اجعلهم آية وعبرة، اللهم اجعلهم آية وعبرة. اللهم انتقم بالظالم بالظالمين من الظالمين، اللهم انتقم بالظالمين من الظالمين، اللهم انتقم بالظالمين من الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم مسكنا دينك كتابك وسنة نبيك حتى نلقاك بهما. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك منيبين. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.